السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع تفسير سورة يونس، وبإذن الله تعالى في هذا اللقاء المبارك نختم هذه السورة المباركة بحول الله ومدده وقوته. وصلنا لقول الله جل ذكره: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوا. ربنا تعالى في هذه الآيات المباركة يذكر كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام، وهم فيما قيل وذكر ذلك عدد من أهل العلم، كانوا 600,000 مقاتل سوى ذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله سبحانه، لما يريد جل ذكر بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس. فقال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وأدركهم فرعون، لم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، وألح أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام في السؤال: كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك هاهنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطول العظيم، أي كالجبل العظيم. وكما قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم: وصار 12 طريقا لكل سبط واحد، وأمر الله الريح فنشفت أرضه، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. سبحانك ربي ما أعظمك. وجازت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافة من الناحية الأخرى، وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهم بالرجوع، وهيهات ولا تحين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة، وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل، فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها، وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله، فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفس شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا. فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم، لا يترك أحدا منهم إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم البحر عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت، فقال هو: كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفع الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وهكذا قال ربي جل ذكره في جواب فرعون حين قال الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين، أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد من طرق عن ابن عباس، وهذه الطرق تصح بمجموعها ولكنها أعلت بالوقف، عن أنه قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه، أي من طين البحر، فأدس في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. روي أيضا عن أبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبأسانيد في سندها مقال، وعلى كل والله أعلم تصح بمجموعها. وربنا تبارك وتعالى قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لأنه عندما يعاين المرء الموت لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان الآن إيمان معاينة. ولذلك قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال الله تعالى وكنت من المفسدين، أي فلا ينفعك الإيمان كما جرت به عادة الله سبحانه جل جلاله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحال الاضطرارية لا ينفعهم الإيمان، لأن إيمانهم كما ذكرنا يصير إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، نسأل الله النجاة والعافية. فربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآية فاليوم ننجيك ببدنك. قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح وعليه درعه المعروفة به على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحقق موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى فاليوم ننجيك، أي نرفعك على نشوز من الأرض ببدنك. قال مجاهد بجسدك، والحسن قال بجسم لا روح فيه، عبد الله بن شداد قال سويا صحيحا أي لم يتمزق، ليتحققوا أنه هو ويتأكدوا أنه متأكد موته. وقال أبو صخر بدرعك التي كانت عليه. وكل هذه الأقوال كما قال الحافظ ابن كثير وغيره لا منافاة بينها، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لبني إسرائيل دليل على موتك وهلاكك، وأن الله والقدر الذي بناصيته كل دابة الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضب شيء. وقرأ بعض السلف لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه عليه الصلاة وأتم السلام. وربنا تعالى يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، تمر عليهم وتتكرر عليهم الآيات فلا ينتفعون بها، وذلك لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. ثم يقول الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه يقول تعالى ذكره ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صدق، قيل عنا بها الشام وبيت المقدس، وقيل عنا بها عني بها الشام ومصر. وقول ورزقناهم من الطيبات أي ورزقنا بني إسرائيل من حلال الرزق والطيب. وأورد بسنن صعن بن زيد في قوله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قال العلم كتاب الله الذي أنزله وأمره الذي أمرهم به، وهل اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم؟ أهل هذه الأهواء قد اقتتلوا إلا على هل أهل هذه الأهواء قد اقتتلوا إلا على البغي؟ قال والبغي وجهان، وجه النفاسة في الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلها، وبغي في العلم يرى هذا جاهلا مخطئا ويرى نفسه مصيبا عالما فيبغي بإصابته وعلمه على هذا المخطئ، نسأل الله العفو والعافية. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم ما كانوا به عالمين، وذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين على نبوته والإقرار بها والإقرار بمبعثه، غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا يجدون مكتوبا عندهم في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. صدق الله حيث قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهنا كلمة جليلة للعلامة السعد رحمة الله عليه، قال: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قال: وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وأن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، نسأل الله العفو والعافية، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين للعين. وإلا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة، فلا أي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين بجمع شملهم، ويرأب الله صدعهم ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا الجلال والإكرام. نعم والله، اللهم أمين يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: ولقد بوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا. كما قال حافظ كثير، يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. فمبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى ما أهلك فرعون وجنوده واستقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأيضا قول تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام، فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة فشردهم الله في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهم السلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم باختنصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة، وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم، ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله تعالى إليه، وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما جل ذكره. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية أو تقية وقيل حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبقى على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامة والقفار، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس بلاد بيت المقدس ومدن حوران وكبصرة وغيرها من البلدان، بناياتها إلى محكمة، وعبدوا الصليب من حينئذ، وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وحلوا لحم الخنزير وغير ذلك ما أحدثوا من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له القوانين. وبسط هذا يطول كما ذكر ذلك الحافظ كثير رحمة الله عليه في هذا الموضع. والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير من عمر رضي الله تعالى عنه، ولله الحمد والمنة. ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس أو اللبس. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم يقول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا إخواني كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري، هذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم مع هذا العلم يعرفون من كتبهم كما يعرفون أبناءهم، يلبسون ذلك ويحرفون ويبدلونه ولا يؤمن به مع قيام الحجة عليهم. لذلك قال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. قال القرطبي رحمة الله عليه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، أي لست في شك ولكن غيرك شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبا والمبرد يقولان معنى فإن كنت في شك، أي قل يا محمد للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي عابد الوثن إن كنت في شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود، يعني عبد الله بن سلام وأمثاله، لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون اليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصحاب كتاب، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟ وقال القطبي: هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا تصديقه، بل كان في شك. وقيل المراد بالخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك، قال: لم يشك النبي ولم يسأل عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا ذكر عن قتادة بن دعامة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وهذا بسند الحسن عن قتادة رحمة الله عليه. والحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أورد هذا السؤال، قال: يعني لم يكن النبي شاكا بحال من الأحوال، ولكن قال: أو كان رسول الله في شك من خبر الله أنه حق يقين حتى قيل له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ قيل: لا، وكذلك قال جماعة من أهل العلم. وثم قال الطبري رحمة الله عليه: فما وجه مخرج هذا الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ قيل: قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكي: إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري، والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده، لا يشك القائل له ذلك أنه عبده. كذلك أنه عبده. كذلك قول الرجل منهم لابني إن كنت ابني فبرني، وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه، وأن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم. قال رب العزة سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. العلامة السعدي استفاض في هذه المسألة أو في هذه الآية، فقال: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير صحيح فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اسأل أهل الكتاب المنصفين والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقتي لما معهم. فإن قيل إن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كان أكثرهم من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. قد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبار الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه، وكثير من أسلم في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن بعدهم. ومنها أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أول وآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول. ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ذلك ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. ومنها أخيرا أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل الكتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد الإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاور من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام الجهلة ومن تدين بدينهم اسما لا معنى، كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة والظاهرة. لقد جاءك الحق، أي الذي لا شك فيه، بوجه من الوجوه من ربك فلا تكونن من الممترين، كقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ثم يقول الله تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. وحاصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء فيه، وأشد من ذلك أو نهي في هذه الآية عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء فيه، وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلا، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن الكريم وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا، فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفى عنه الخسار. صدق والله. فربنا تعالى يقول بعد ذلك: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لأنهم من الضالين، حقت عليهم كلمة الله أنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لابد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه، فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا وغيا إلى غيهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بردهم الحق لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله تعالى بأن طبع على قلوبهم وأسمائهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة التي بعثنا إليهم الرسل؟ بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثار مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم قال: رفع لي سواد عظيم فظننت أن أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن قيل لي: انظر إلى الأفق فرأيت. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب. فبعض أهل العلم قالوا رأوا العذاب، وكثير من أهل العلم قالوا رأوا مقدمات العذاب، رأوا مقدمات العذاب وأصبحوا وليس نبيهم بينهم عليه الصلاة والسلام، فتابوا إلى الله وجاءوا إليه واستغفروه، فرفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب عندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومشيهم، وسألوا الله أن يرفع عنهم يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي، أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين: أحدهم أنه كان ذلك في الدنيا فقط كما هو مقيد في الآية، والقول الثاني والأصح أن الله رفع عنهم العذاب في الدنيا والآخرة لقوله: وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ربنا تعالى يقول في هذه الآية في قصة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس، لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدل عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبيل وغير واحد من السلف. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي ولو شاء الله لآمن أهل الأرض جميعا. وكما قال الله تعالى أيضا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقوله تعالى: فلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفأنت تكره الناس، أي أنت تلزم الناس يا محمد وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله عز وجل وحده، هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لتهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس هو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون. حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك في هدايته سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى في هداية من هدى وإضلال من ضل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يرشد الله عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة ولذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات وثوابت وسيرات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، منها جبال وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والأمواج، وهذا وهو مع هذا مسخر مذلل للسلكين يحمل سفنهم ويجري بهم برفق بتسخير القدير الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية عن قوم لا يؤمنون بالله ورسله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، صدق الله. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة المكذبة الذين كذبوا رسلهم؟ فقل انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا فسترون من يحل عليه العذاب ويهلك ومن ينجيه الله تعالى. قال الله: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي ونهلك المكذبين بالرسل، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي حقا أوجبه الله على نفسه الكريمة، كقول تعالى: كتب على نفسه الرحمة، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يقول الله لرسول محمد: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أو في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم، فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها، فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأنا وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولا تكونن من المشركين لا في حالهم ولا تكن معهم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار والمعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوه فلا كاشف له إلا هو، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء إلا بما قدره الله سبحانه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضل الله تعالى وإحسانه، كما قال جل ذكره: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يصيب به من يشاء من عباده، نسأل الله أن يفتح علينا من رحماته، يصيب به من يشاء من عباده، أن يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم والغفور لجميع الذلات، الذي وفق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، الرحيم أي الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين سبحانه وبحمده. ثم يختم الله هذه السورة الكريمة بآيتين جليلتين: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي قل يا أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لما تبين البرهان قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي جاءكم الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من وجوه، وواصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيتي لكم أن أنزل إليكم القرآن الكريم الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي ولم يبقى لأحد شبهة، فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه وأثر على نفسه على غيره فلنفسه، والله تعالى غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمال مراجعة إليه. ومن ضل عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به فإنما يضل عليها ولا يضر الله شيئا، فلا يضر إلا نفسه. وما أنا عليكم بوكيل فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله على كل شيء وكيل. فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال، واتبع أيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليك علما وعملا وحالا ودعوة إليه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الأمة يجب عليها أن تستمسك بهدي الله مهما ضل الناس، ويجب على العبد أن يستمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا ودعوة إليه، واصبر على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر. وإن عاقبتم وإن عاقبته حميدة، واصبر فإن عاقبة الصبر حميدة، فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك، وهو خير الحاكمين. فإن حكم مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه، وقد امتثل رسول الله أمر ربه عليه الصلاة والسلام وثبت على الصراط المستقيم حتى أظهره الله تعالى عليهم بالحجة والبرهان، فله الحمد والثناء الحسن، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واتبع ما يوحى إليك من رب وما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم، حكم الله عدل وقسط تام كامل. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يبارك لنا في هذا الدين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة يا رب العالمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك رسوخا في العلم وعملا به يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.